إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس الفقه. وكما قلنا، الشافعي كان يقول: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. والفقه عزيز في هذا الزمان، عز أن تجد طالبا للعلم فقيها أو عالما نحريرا فقيها. وقد أعوزت الأمة الحاجة بشدة إلى الفقيه، فقد قل في هذا الزمان الفقيه، وإن تنغم كثير من الذين على الساحة يتكلمون عن مقاصد الشريعة وغير مقاصد الشريعة، وهذه تحتاج إلى دقة فهم. يعني هذه مقاصد الشريعة بالذات تحتاج إلى دقة فهم. فالحق بأن الفقه عزيز في هذا الزمان، والفقه الله تعالى يصطفي من يشاء لهذا الباب، لا سيما وأنك لو تصفحت التاريخ لوجدت الكثرة الكثيرة في المحدثين الذين يحملون، ووجدت القلة في الفقهاء. وأرقى الناس منزلة هو من جمع الله له بين الفقه وبين الحديث، فإنك تجد الفقهاء وأيضا وجود المحدثين، ولكن الفقيه المحدث قليل في هذا الزمان، لا سيما وقول الإمام أحمد عندما يعني وقفوا جميعا أهل بغداد، وقفوا صامتين أمام أهل الرأي، ما استطاعوا لهم سبيلا، قالوا: حتى جاء هذا العالم النبيل على الإمام الشافعي. كنا نعد المحدث طبيبا والفقيه صيدلانيا، فخرج علينا هذا العالم الجليل طبيبا صيدلانيا. ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي يقول: ومراتب العلماء تتفاوت، وأرقاها وأسماها الفقيه المحدث، الفقيه المحدث. والفقه كما قلنا هو المقصود الأسمى، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا لابن عمه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الكلام هنا اليوم إن شاء الله على ما زلنا مع المهذب، والكلام على بيع المرابحة. وأصلنا في ذلك بأن البيع المرابحة هو من بيوع الأمانات، بيع المرابحة من بيوع الأمانات. وكما قلنا، إذا وردنا في الإخوة بعض الهمم سندخل على بيوع المرابحة المعاصرة في المصارف الإسلامية. قلنا بيع المرابحة هو من بيوع الأمانة، وهو على أقسام ثلاثة: مرابحة، تولية، وإيش؟ ووضيعة. طيب، فالمرابحة هو أن يذكر. طبعا بيع المرابحة إذا قلنا أنه من بيوع الأمانات، فهذا ظاهر جدا أن فيه أن الأصل فيه هو إيش؟ أمانة إظهار رأس المال، أنه يقول: هذه السلعة رأس مالها كذا، وأربح عليك فيها كذا. وهذا أصل أصيل في جواز هذا، بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول سلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وأيضا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر. لا أحد يسلط على مال أحد بحال من الأحوال، كل امرئ مسلط على مالي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا التأصيل أصلناه أمس وبينا الأسبوع الماضي، وبينا أيضا الخلاف في مسألة المرابحة والنظر فيها. والآن على الفروع كما كنا نفعل دائما، نأتي بالتأصيل العام ونفرع عليه فروعا. والفروع هذه هي تمرس العلم، من رام أن يتمرس العلم فعليه بإيش؟ بهذه الفروع. فإذا قلنا من الفروع أولا، أيضا لا يصح مرابحة إلا أن يكون رأس المال معلوما، إلا أن يكون رأس المال معلوما، والربح أيضا أن يكون معلومة. ما دمنا قد تكلمنا على أنها مرابحة، يبقى لابد من معلومية أولا رأس المال ومعلومية الربح. يبقى عندنا ممكن أنا أصلا بهذا التأصيل نفرع عليه فروعا، نفرع فروعا بجهالة رأس المال، نفرع فروعا بجهالة الربح، وتكون النتيجة قبل أن نبدأ بأي فروع هذا البيع إيش لم يصح، لا سيما لأنه لما باع باع إيه باع مرابحة، مفهوم؟ فإحنا لو قلنا طيب الآن لك أن تقول، لك مندوح أن تقول أصل بيع يحرم إذا قلنا رأس المال غير معلوم، جيد؟ طب الربح لما؟ مع أن الربح أصلا لا تحجير فيه، فلما لا يعني تصح العقد؟ نقول نرجع للأصل، إحنا قلنا ولما باع قال سأبيعك إيه مرابحة، هو الذي قيد نفسه، فإن قيد نفسه فلا بد أن يجري وأن يسير في طريق هذا التقييد الذي قيد به نفسه، هو دائرة المرابحة، دائرة المرابحة. فإن باع زيد سيارة، باع زيد سيارة ولم يذكر رأس المال، باع زيد سيارة، أو قل باع ثوبا أو باع أثوابا عشان يكون المثل أيسر، باع أثوابا، طيب باع أثوابا ثم قال للرجل هنا انتظر وانظر، باع زيد أثوابا لعمر وقال له أنا أبيعك هذه الأثواب مرابحة أربح على كل 10 دراهم درهما، أربح على كل 10 دراهم درهما. ما نريد الآن يسأل البائع والمشتري هل هذا العقد يصح أم لا. طبعا احنا أنا بتكلم الآن في واقع مر، أنا عايش الآن للنهار، أنا بترككم والمشاكل صباحا، مشاكل تلفونات، مشاكل الإخوة ضيعوا الدنيا بأسئلة. أنا دعنا من العوام الآن، ما أتكلم عن، أنا بتكلم عن الوسط الذي أغرقنا، أنا الأصل فينا، العيب فينا نحن، يعني كل المعاملات الإخوة غالبا وقعوا في الربا، ونحن وغيرنا وقع بذلك. أنا أصلا يعلم الله بالتقصير الذي نحن فيه والنقص الذي نحن فيه وتعدي الحدود الذي نحن فيه، نبرأ إلى الله من أفعالنا ونقول ربنا إننا الآن نصرح بتقصيرنا بالتعدي الحدود الله لا في علام، ما منا من رجل إلا وقد عصى، ما منا إلا وقد تعدى، ما منا إلا وقد فرط، والله غفور رحيم. نحمد الله على مغفرة الله ورحمته، نحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فأغفروا. لكن هذه المعاملات أنا استغرب استغرابا شديدا، يعني أكثر المشاكل اللي وقعت فيها وفيها وعكات ما يعلم بها الله عليها الوسط الملتزم، وكل العقود التي يتعاملون بها كلها عقود مختربة، وكلها عقود لا تصح، وكلها عقود ربوية، يعني في عقود كثير جدا من الإخوة وقعين في عقود ربوية، مصيبة، هذه مصيبة كبيرة جدا في هذا الباب، لا سيما وأن أصل الأمر الدين معاملة، وكما قلت نحن لا نخلو من معصية، لا نخلو من إساءة، كلنا ذلك الرجل، لكن لابد أن نتعلم، لذلك احنا قلنا حتى لو العالم مخطئ عاصي متعدي هو أفضل عند الله بكثير من العابد حتى الذي صام وقام، لأن هذا سيتعبد، عندما يتعبد سيتعبد على بصيرة، عندما يتعاقد يتعاقد على بصيرة، عندما يرشد يرشد على بصيرة، فلا يهلك إلا نفسه، يعني خيره سينتفع به الناس سينتفع به الناس، أما شره هو عائد على نفسه لا على الأم. وهذا الذي قاله أحمد، قال إن عز في الزمان إلا العالم الفاسق، العالم الفاسق يقدم على العابد، يقدم على العابد لما قال علمه للناس يستفيدون والدين ينتشر بذلك، وفسقه على نفسه فالله يحاسبه عليه، ولا يمكن أن يصدره الله تعالى لعلم الناس ثم يهلكه، لا لا لا، الله شكور في هذا الباب. الغرض المقصود أن هذه المسألة واردة، يعني هنا الآن 3/4 العقود في هذا الباب، هنا الآن عقد يبيع الرجل زيد يبيع مرابحة بهذه الأثواب، قال سأربح عليك في كل إيش في كل 10 دراهم درهما، فإن نظرت دقق النظر في العقد، هو لما باع باع بيعا بوصف دقيق ألا وهو المرابحة، باع مرابحة، باع مرابحة، يبقى لابد من شرطين أن يتوفر، وهما معلومية رأس المال ومعلومية، طب المعلومية الربح انتهت لأنه قال لكل 10 درهما، صحيح ولا لا؟ يبقى يبقى لنا إيه معلومية ممتازين، يبقى معلومية الربح وإن جاءت فمعلومية رأس المال هي الفصيلة. أخطأتم أنتم، سهل جدا انجراركم للخطأ، أخطأتم، الربح غير معلوم ورأس المال غير معلوم، وين الربح المعلوم هنا كريم؟ وين انت مش مدرس الرياضيات؟ وين الربح المعلوم؟ هذا المعلوم صحيح، ها ده في هذا دلاله انه غير معلوم، كيف احرص؟ ما انا بقول له انت في قولي على كل 10 دراهم درهم هذا غير معلوم، ليه؟ لان انا مش عارف اصلا وين اصل المال الذي اعلمه، يبقى غير معلوم. كل المسألة أن أنا علمت النسبة ولم أعلم برأس المال، رأس المال هو رأس الأمر في هذا الباب، يبقى هذا عقد إيش؟ عقد مرابحة لا يصح، لا يصح، اللي تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فهذه أيضا يعني من المسائل التي لابد أن ننظر فيها في هذا الباب. فإن قال فإن عقد زيد عقد البيع مع عمرو على الأثواب وقال له أربح في كل 110 دراهم درهما، فعقد فحدث الإجاب والقبول. طيب وأيضا لم يعلمه رأس المال الآن غير معلوم صحيح، لكن قبل أن يتفرق علم برأس المال، قبل أن يتفرق علم برأس المال. ماشي بعيدا، عند حالة العقد كان رأس المال مجهولا، لكن قبل المفارقة صار رأس المال معلوما. يتبع ذلك لازم أن يكون رأس المال معلوما، يتبع ذلك ها الربح أن يكون معلوما. ممتاز. طيب هنا الآن هل يصح العقد أم لا يصح؟ في المذهب وجهان، في المذهب وجهان. الوجه الأول أنه لا يصح، والوجه الثاني يصح. ويصح الأحناف قالوا بصحة العقد بهذا، والجمهور على ذلك أنه يصح، لكن في المذهب كما قلنا وجهان، الوجه الأول لا يصح وهذا المعتمد في المذهب أنه لا يصح، والوجه الثاني يصح. ما الوجه الفقهية؟ الوجه الأول قالوا إن التملك يكون حالة العقد، والعقد حالة كونه عقدا كان على شيء مجهول، على رأس مال مجهول، إذن الغرر حالة العقد يبطل العقد. طيب ولا يفيد معلومية العقد قبل المفارقة، قبل خير المجلس. الوجه الثاني الذي وافقه الجمهور فيه قالوا إنه وإن كانت الجهالة واردة حالة العقد، لكنه قبل المفارقة قد تمت المعلومية فانتفى الغرر فصح العقد بذلك، هم يقولون بهذا الباب. جيد. طيب أيهما أرجح في ذلك؟ قلنا المعتمد الأول وهو الأحوط، لأنه في حالة العقد صار العقد على شيء مختل الإيه الشروط، المعلومية لابد أن تكون موجودة، وهنا الجهالة موجودة والجهالة غرر، وقد نهى وسلم عن الغرر. الحق أننا لو نظرنا بدقة النظر عندنا قاعدة فقهية أولا تقول يعني تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، هذا من القاعدة المهمة جدا التي لابد أن يتدرب عليها طالب العلم. الأمر الثاني نحن نقول أصالة وإن كانت الملكية حالة العقد، لكن تمام الملكية لا يكون إلا بعد المفارقة. لما؟ لأن نفسنا قد جعل الخيار كما شرحنا قبل ذلك، لأن نفسنا قد جعل الخيار في إيش؟ في محل العقد. قال نفسنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق، يبقى حالة كونهما في مجلس العقد ثم انتفت الجهالة، ولأنه لم تستتم الملكية إلا بالمفارقة فيصح العقد هنا. فيبقى نقول حتى ولو كان بدء العقد مع الجهالة فإن استتمام العقد لا يكون إلا إيه؟ إلا بالمعلومية فيصح. أنا أميل للثاني وإن لم يكن معتمدا في المذهب، لا سيما وأن هذا كما قلنا الأصل في المقاصد بأنك تصح العقد ما أمكن، وقد أمكن تصحيح العقد بهذا الباب. إذن هذه المسألة الفرع الأول على هذا الباب. الفرع الثاني إذا باع سلعة واتفق على الثمن حالة العقد، وهذه مسألة مهمة جدا الآن في الأسواق. أنا أتمنى أن الكل حتى الباعة، بس هو الباعة ما بيجلس هنا بيحسبوا أن احنا بنناقش الدكتوراه، لكن هي أمور لابد وجوبا أن يتعلموا ذلك. علي بن أبي طالب يدخل على الناس يقول لأهل الأسواق أنتم إن لم تتعلموا البيوع وقعتم في الربا. عمر كان بالضرة ما بيتكلمش باللسان، يقول أنت تعلمت الفقه البيوع، يقول لا يضربه، ويقول ستقع في الربا ستقع في الربا. وقلنا بن مسلم قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، لكن أنا أقول لكم حتى وزن الفقيه دقة نظره لا تثبت إلا في إلا في هذه المواطن الثلاثة من الفقه، الطلاق والحيض والبيوع هي أهمها. إنما الفقه البيوع، الغرض المقصود هذه فيها ذيوع وشيوع إن صح التعبير، بأنه يعني حالة العقد يتفقون على ثمن، يبيع له سيارة ب100,000 وحصل حدث الركون وبينهما إجاب وقبول بل التعاقد على ذلك. طيب وقبل التفرق أراد الزيادة، وقبل التفرق أراد الزيادة، قال البائع أنا أشعر بأنني بهذا مبخوس الحق، لا هي 120. كثير قال 150 وأنا أقول لك لمكانتك عندي 120، وأنا سأتوسط المسافة وأجعل 30 هذه مطروحة وأخذ 120. فهنا الآن عقد على كم؟ ها؟ عقد على كم؟ عقد على 100 صحيح؟ وأراد الزيادة على 20. هذا قبله؟ قبل التفرق. هل لهم أم لا؟ طبعا هذه أيضا في هذه الباب فيهم يعني فيها نظر في مسألة مفارقة المجلس أو عدم مفارقة، يعني فاصل الخطاب في مفارقة المجلس، هل يحدث المفارقة أو لا يحدث المفارقة. هو الحق بأن الأمر أيضا على وجهين، الوجه الأول بأنه الزيادة لا تدخل في العقد، العقد قد تم على 100 والزيادة لا تدخل فيه، والزيادة لا تدخل فيه. لما؟ لأنه قد استتم الملك بالعقد. طيب، والصحيح هو أن استتمام الملك لا يكون إلا بعد مفارقة المجلس. استتمام الملك لا. إذا قلنا بأنها ترفع الجهالة عند قبل المفارقة، فلأن تكون الزيادة المعلومة يعني قبل المفارقة من باب إيه؟ من باب أولى. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح له الزيادة، وهذا بيحدث. يتفقون على 100 وعند إتمام انتقال الملكية التامة يزيد أو ينقص، فهذا تغيير في العقد. فإيش وجهة النظر الذي قالوا لا يصح؟ هم طبعا قالوا قد تم العقد، هذا الظاهر، أنا أريد الوجهة الفقهية، وده صحيح، بس في أمر آخر ينظر إليه. شوف يا أخو، في التعاقد 100 وقبل الاستتماء وقبل المفارقة صارت كم؟ يبقى كأنه صورته صورة الإيه؟ الجهالة، كأن رأس المال مجهولا، مفهوم؟ لأن آخر رأس المال كم؟ يبقى إذن كان مجهول ولا معلوم؟ مجهول، صورته صورة الجهالة، صورته صورة جهالة رأس المال، فصار الأمر غررا، صار الأمر إيش؟ غررا. ولذلك احنا قلنا لابد من معلومية رأس المال، لابد من معلومية رأس المال. هذا الفرع الثاني في هذا الباب. وصحيح راجح كما قلنا الزيادة تصح مرابحة قبل المفارقة، إذ استتمام العقد وانتقال الملكية لا يكون إلا بالمفارقة. طيب، وأيضا يجوز بيع التولية، وأن تولي أحدا تقول بعتك تولية هذه السيارة، اشتريتها بمئة، طيب، وأوليك بيعها بمئة. والتولية هنا كما قلنا هي البيع بإيش؟ برأس المال، البيع برأس المال، نفس رأس المال دون الوضيعة. وأيضا يجوز الشركة، يعني بيع الشركة، أقول أنا اشتريت بيتا من 5 أدوار، أو قل بيتا من 6 أدوار حتى لا تكون المنازعة، اشتريت بيتا من 6 أدوار بمليون، أبيعك نصفه، يعني أبيعك ذلك شركة. إذا قال شركة بالإطلاق فالشركة في العرف أنها تكون منصفة، فأبيعه، فيبقى إذن يكون قد امتلك نصف البيت، وإيش أو امتلك منصفة نصف البيت. هل ده لما يبيعه يكون تولية ولا ما يكون تولية؟ قل ليس التولية شركة، شركة هنا تكون ما فيها معلومة ولا مجهولة. التولية خلاص علمنا أنها جائزة لأنه علم رأس المال وسيشتريها برأس المال. طب الشركة هو البيت نفسه 6 أدوار اشتراه بمليون، قال أبيعك به إيش؟ شركة. طيب إيش بقى الشركة؟ ما هو في جهالة هنا الآن. يبقى إذن شركة إيش الشركة؟ ما أدري. طب أنا أخذ الدور الأول الثاني الثالث، إيش الشركة؟ فنقول العرف هنا يجلي لنا أن المسألة ليست فيها جهالة، لأن إطلاق كلمة الشركة تدل على المنصفة. يبقى كأنه اشترى نصف البيت منه بإيش؟ ب500,000. يبقى إذن لو قال الثمن غير معلوم نقول له لا، الثمن معلوم، الثمن هو المناصفة، اشتراها بمليون فأنت عليك أن تدفع له 500,000، فتكون هنا المعلومية موجودة وليست الجهالة، المعلومية هنا تكون موجودة بهذا الباب. طيب، أما يبقى عندنا أنه باع إيش؟ باع مساومة، باع تولية، باع شركة. طيب، البيع الثالث في هذا في المربحة باع مساومة. يعني ايه باع مساومة؟ اللي هو الفصال يا حبيبي. نعم، المساومة يقول له بمئة، لا ب120، لا بمئة، ب80، ب90، هذه المساومة. قول سلم لجابر اتراني ما كستك لاخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. باع مساومة وكذب في رأس المال، يعني هو اشترى السيارة بمئة، وهو يبيع يساومه قال له 180، قال الرجل لا ب 120، قال انا اشتريته ب 120 تاخذها 120، لا تريد ان تربحني. فهنا كذب بايش؟ كذب على ثمن واشتراها منه ب 130 واخذها. فهل يرد البيع ام يصح البيع؟ صحيح الرأي، وطبعا كذب عليه. الصحيح ان البيع ايش؟ يصح البيع، يصح مع انه كذب. نعم مع انه كذب البيع يصح. لما البيع يصح؟ طب هذا كذب، طب هو كذب، حدث الكذب على ظاهره ممتاز. هو طبعا على اصول الشفعيه انه ان ان العقود على ظاهره، لكن احنا بنقول الان هو لم يبع له بيعا ايه؟ مرابحه، لان الكذب في بيع المرابحه يبطله. هموت لو مش فاهمين. كريم فهمت اللي انا قلته؟ صحيح يعني؟ فسره لي. أنا أوقفك عليه، لو قلنا باع مرابحة وكذب بطل العقد. طيب إيش يدفع بالصدر؟ هو قال 120، هو قال له وأربح عليك 10. هو هذا، جزاك الله خيرا، بيوع المرابحات من بيوع الأمانات، فيشترط فيها الأمانة أن تصدق في إيش؟ في رأس المال. لكن كان مساومة، احنا قلنا وصفناه الآن بيعا بيع إيش؟ مساومة، ما باع مرابحة. أما بيع المرابحة وجوبا لابد أن يقول رأس المال كذا ولا يكذب فيه وجوبا حتى يصح العقد. لابد يقول مرابحة عشان نشترط الشروط ده، يقول مرابحة. لو ما قالش مرابحة يفعل اللي يفعله، خلاص ده الموضوع، هذا هو. طيب ماشي. من الفروع أيضا في هذا الباب، إذا اشترى دعك سيارة، خلينا نشترى بإيش؟ اشترى ثوبا بمئة وكلفه لامتلاكه 120، أو لم يكلفه، كيف ذلك يا مأشوطة؟ اشترى ثوبا بمئة كلفه لتمام التملك، كلفه 120 أو لم يكلف، كيف ذلك؟ تصورها أنت ما. أنت مالكش غير في الزواج بس. ممتاز، هو يعني رجل تاجر، هو فاهم، ورجل شغال في شركة البترول، فعارف على اللي راح واللي جاي. فهي المسألة بأسرها، نقول هو اشتراها الآن، اشترى ثوب، الثوب أنه أخذه فنقله، فالنقل دفع له ماله، وأيضا عندما فصله على جسده دفع لأجرة التفصيل، يعني كلف. يبقى الحالة الأولى لم يكلفه، الحالة الأولى لم يكلفه. فإذا أراد أن يبيع مرابحة اشترط العلماء في ذلك أن يقول له هذا المال، هذا الثوب علي بمئة، واشرب مئة ولا بكام؟ بمئة، علي بمئة. أو يقول هذا الماء رأس، هذا الثوب رأس مالي 100، أربح عليك 20، هذا المال قوم علي 100. له أن يقول، يختار أي لفظ، المهم أنه يصدر الباب بإيش؟ بسعر رأس المال، ألا حتى بأصل المال حتى يربح عليه، وأربح عليك 20. أما إذا كان له التكلفة فهو بمئة والتكلفة 120. طيب شبه هنا الفرق بين قول الشافعية والجمهور. لو قام زيد الذي أخذ الثوب وفصله وكلفه إلى 130، فقال هذا علي ب 130 ورأس مالي 130 قوم علي ب 130 هو ب 130 وأربح عليك 20 ب 150، الجمهور يرون أن هذا البيع صحيح، ليس فيه ثمة شيء. حقيقة الأمر هو بكام الثوب؟ هو عندما ارتداه كان بكام؟ لا، ارتداه لما ارتداه ب 130 ولا 120 كما كلفه، صحيح ولا لا؟ فالشافعي يقولون هذا البيع باطل، هذا بيع باطل. ليش بقى باطل يا كريم؟ اذا انت ضائع اليوم، ما في اي تفكير في اي شيء، والفقه هو اهم شيء. ليش باطل؟ ما هو امانه، ما هو حقا، هو تكلف من 130، ما هو مجمله كم؟ طيب ها، لا لا الشافعي يقولون نفصل. إذا قال له هذا ثوب رأس ماله 130 أو قال هذا الثوب أصله 100 اشتريته 130 فالبيع باطل، لأنه بذلك باع بيوع الأمانة وهو فيها كاذب، كذب، هو لم يشتري 130 وليس أصل ماله والرأس مالي كم 130. لكن لو قال له هذا ثوب قوم علي 130 هذا صح البيع ولم يبيع الأمانة، لأنه حقا قوم عليه لأنه اشتراه 100 وكلفه 30، لذلك صار قوام الثوب تكلفة الثوب بأصل الثوب صار إلى 130، فصح أن يقول قوم علي 130، قوم علي 100، هذا أصل أصيل في هذا الباب، هذا أصل أصيل في هذا الباب. أنتم معي ولا غير معي؟ ها نعم الحمد لله. طيب هذا بالنسبة للكلام على هذه. نعم لا، لأنه هو بيقول له الآن الأصل، أنا لما أقول أن الشروط التي لابد تتوفر في البيع، ما قلت لك الجمهور قالوا ذلك، الجمهور قالوا يقول قوم علي يقول رأس ما هو بسبب 130 130، لكن هو الإمام الشافعي في أصل مذهب يقول أن هناك شروط ظاهرة لابد أن تظهر، أنا لي في العقود الظاهر، فهو إذا قال 130 هو لم يشتريه 130، لم عم عليه بأنه قال اشتريته 130 فكذب فخالف أصل بيوع الأمانة الذي لابد أن يصدق فيه في هذا الباب. فمن الف... نعم والله لا، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، وان الحقيقه ان ان ان الاصل في العقود الايش تدور على المقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني، المقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني. اه لازم يقول نعم مربح، وين بقى الكلام المعنى المربح؟ طب ما خلاص ما هو كده مربح. اقول ايه هو الأول لما يصدر الباب يقول له هذه بالمماكسة خلاص ما يصح، لأن احنا بنقول ان ده صنف من أصناف البيوع أصالة، فهذا صنف من أصناف البيوع التي لابد فيها من شروط. ما ليش هم أصلا في البنوك لما المصارع الإسلامية سموها ايه؟ سموها بنفس اسمها مرابحة، ولذلك أن هذه البيوع بيوع لها صنف، لها ضوابط، لها ضوابط معينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الجمل بكم؟ ما قال تراني ما كستك على الأخذ والرد، لكن إن هو يأتي ويجعلها بالأمانة هذا صنف من أصناف البيوع، تخليط بينه ما يصح. وإلا فأنا قلنا حتى لو العبرة بالمعاني في هذا الباب، لكنه لو أوهمه أنه باع له مرابحة فهم؟ يبقى المسألة دخلت في إيش؟ في التدليس والغش، ونحن أصالة في المعاملات وجب نفي إيه؟ كل غش وتدليس، وجب نفي، مفهوم؟ هذا هو. طيب أيضا من ذلك إذا اشترى زيد سيارة 100,000 وورد فيها عيبا واستحدث وأيضا ورد عيبا وقد حدث فيها عيب عنده، ليش أنا قلت ورد عيبا واستحدث عيب عنده؟ حتى لا أقول بالرد، أنتم هتموتوني فأنا أختصر لكم، حتى لا أقول بالرد، هو لو ورد عيبا له خيار العيب، خيار رد بالعيب كما قلنا، فإن ورد العيب منه مرة ثانية بإذن لا يجبر البائع على الرد، يبقى ما له عند البائع له إيش؟ أرش النقص، أرش النقص له، يبقى إذا عنده سيارة 100,000 طيب وورد بها وحدث بها عيب عنده في يده فلا رد، لكنه رجع على البائع بأرش، بأرش النقص، فوجد أن أرش النقص عرضها في السوق 100,000 وعرضها عندما هذه سليمة وعرضها بالعيب فوردها 80، يبقى أرش النقص كم؟ يعطيها 20، فأخذ منه 20، هنا أخذ منه 20، هذه 20 لما يريد أن يعرض السيارة ويبيع السيارة مرابحة بكم يعرضها؟ هذا هو بكم يعرضها؟ يعني هو اشتراها 100 فيعرضها بما شارك رأس مالي عندنا 100 صحيح، وأخذ أرش النقص وهو 20، مفهوم؟ فهل يعرضها بأصل المال وهو حقا اشتراها 100 أم يعرضها مع الأرش؟ الصحيح الراجع أنه إذا كانت بيع الأمانة لابد أن يعرضها بإيش؟ بأرش النقص، لأنها حقا إذا قلنا بأنه اشتراها ما اشتراها إلا بإيه؟ 80، لأنه رد عليه 20، رد عليه 20، يبقى اشتراها 80، اشتراها 80، هذا الأصل في هذا الباب. أنه إذا أراد العرض وأن يبيع هذه السيارة مرابحة فرأس المال الأصل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون بالأرش، أن يصل إلى 80. آخر هذه المسائل من المسائل المهمة في هذا الباب أنه لو اشترى عبدا، وهذه لها فروع أيضا ثلاثة، لو اشترى عبدا وهذا العبد صار معه شهرا، اشتراه بمئة أو اشتراه بألف، اشتراه بألف وهذا العبد كان شغولا، كان رجلا يعني نقول يؤدي حق الله ويؤدي حق مواليه، له أجران إن شاء الله، لكنه كان رجلا غضوبا، كان رجلا غضوبا، فتعدى عليه عبد آخر لرجل سيد آخر فضربه ففقع عينه، أو قل ضربه فجرحه. فالضمان هنا على من؟ الضمان ضمان جناية العبد تكون على من؟ الأصول على السيد، ضمان جناية العبد على، فضمنها فافتداه، ضمنها وافتداه. طيب، وبعد ذلك فعل مثل ما فعل مرة ثانية وفعل ثالثا، فالسيد حدث له الضجر بوجود هذا العبد المتعدي، مع أنه يستفيد منه جدا، لكنه ضمنه مرة، ضمنه مرة ثانية، ضمنه ثلاثة، ضمنه مرة، ضمنه ثانية، ضمنه ثلاثة. فهنا الآن وأراد أن يبيعه مرابحة، فبكم يعرض هذا العبد؟ فهمتم؟ فهمتم؟ طيب، فبكم يعرض هذا العبد؟ اشتراه بمئة وقد فداه بستين، أو فداه بأربعين أو بثلاثين. طيب، إذن هل يعرضه بيعا مرابحة بسبعين؟ لأنه تكلف هذا حقا، تكلفه الآن، أو يعرضه بالمئة. صحيح الراجح أنه يعرضه بالمئة، صحيح الراجح أنه يعرضه بالمئة، وهذا أصل مالي. طب هو تكلف، قلنا التكلف هذا والضمان ضمنه ليش؟ ما ضمنه إلا ليستفيد هو منه، وضمنه لأنه يستفيد منه، والخراج بالضمان، هو ضمنه لأنه يستخرج منه ويستفيد، فهو ضمنه أنه يستفيد، يستفيد منه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، فأنه إذا أراد أن يعرض حتى لو تكلف، حتى لو افتدى، فإنه تكلف لما يكون له من الخراج، والخراج بالضمان. وإذا رجعنا إلى بيع الأمانة لابد أن يعرض أصل رأس المال، وأصل رأس المال أنه اشتراه بمئة أو بألف. طيب، فيبقى إذن بأصل مال في هذا الباب، وهذا أيضا كأن يستفيد منه الخراج الذي يأتيه، فإنه لا يزيد عليه عندما يبيع. فإن اشترى بقرة فولدت أو شات فحلبت وأراد أن يبيعها، أن يبيعها مرابحة، فإنه لو اشتراها بمئة وولدت، أو اشتراها بمئة وكانت حلوبا واستفاد من اللبن، فإذا عرضها لا ينقص من إيش؟ لا ينقص منها، معناه أخذ اللبن، معناه استفاد الولد، لكن كما قلنا الأصل بذلك الخراج، الخراج بالضمان، فيعرضها بنفس سعرها. يبقى لنا مسألة أخيرة، وهو إذا اشترى ثوبين، اشترى ثوبين سلما، أو اشترى 50 وسقا من تمر سلما ب5000. دكتور تامر، يبقى الوسق كام؟ اشتراها بخمسين، اشترى 50 وسقا، احنا عايزين يكون سهل، 50 وسقا ب50000، يبقى انتهى الموضوع عشان نريح، نريح. 50 وسقا ب50000 جيد، بعد ما اشتراها. طيب، أراد أن يبيعها، أن يبيع شطره مرابحة 60 وسقا ب60000، عشان تسهل، اشترى 60 وسقا ب60000 سلما. طب ايش صورته يا كريم؟ سيبه كريم، أستاذة بينهما صنعة، فضل أخوه صاحب بينهما صنعة. نعم، السلم تقديم رأس المال مع ما هو ماشي، تأخير المثمن، لابد أن أنت تفهم تدي الشروط. الشرط الأول تعجيل المال، الشرط الثاني ها الأجل يكون، أن يكون معلوما، الثالث الكيل أو الوزن، أن يكون وصف المثمن وصفا دقيقا. هذه شروط أربعة لابد أن تتوفر في السلم، لا يكون سلما صحيحا إلا بذلك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله وشكر لله. يبقى اشترى سلما، أراد أن يبيعه مرابحة، كيف صورة البيع بقى؟ لكن فكر صح، وانا بقول لما كيف يبيع السلام؟ انت اصلا لابد ان تاتي بقى في الامر كما قال الاخ الكريم اللي هو بيضحك علينا ده من اول الطريق، انه ان اراد ان يبيع لا يبيع الا اذا تملك، مفهوم؟ فانا اقول لابد انه يكون اولا ايش، اولا حاز المثمن، اولا قبل ان نتكلم في اي مبايعه حاز المثمن، وهذا الذي يفكر فيه مش الدكتور. والدكتور بقى بابه، وان لم يكن لم يتقن هذا الباب تبقى مصيبه يعني. فهو لابد ان يتملك اولا، يبقى لابد ان اجل يكون قد اتى، انا اوان الجدات قد اتى، اخذ الخمسين وسق فامتلك الخمسين او الستين وسق. ثم بعد ذلك بقى اذا اراد ان يبيع ماذا يقول؟ يقول ابيعك ثلاثين وسقا بكم؟ بثلاثين الف. هذا صحيح، أبيعك ثلاثين وسقا بثلاثين ألف، لأنه قال أبيعك نصف ما ابتعته التمر أو الأواسق، فهو أراد أن يبيع مرابحة النصف وهو أخذ ستين وسقا. طيب يبقى إذن سيقول أبيعك ثلاثين وسقا بثلاثين ألف، طيب أو رأس مالها بثلاثين ألف، أربح عليك عشر، أربح عليك خمسة. هذا الأصل الأصيل في هذا البيع بهذا صحيح. أبو حنيفة قال هذا بيع باطل، مع أن المفروض أبو حنيفة أصلا في كل البيوع لابد أن يكون صحيح. لما هو قال بعض العلماء، وطبعا كل الأحناف قالوا أنه يصح، أبو حنيفة يقول بذلك لوجهة النظر بأنه إن كان سلما فالجهالة إيه تحوطه، فالجهالة تحوطه، وصحيح أن الجهالة لا تحوطه. أنا قلنا مناصفة يبقى نصف الإيش، نصف الستين وسقا ثلاثون. طيب وأنا عندي الستين بلغت إلى ستين ألف، يبقى إذن الثلاثون كم؟ ثلاثين. كان اشترى ثوبين بمئة، اشترى ثوبين إلى أجل بمئة، فأعطى المئة ثم استلم الثوبين، فباع أحدهما مرابحة، فيصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن رأس المال معلوم، الثمن معلوم، والربح سيكون معلوما. فأقول أبيعك نصف السلم طيب بخمسين وأربح عليك خمسة، يصح ولا ما يصح؟ رأس المال هنا كم؟ المناصفة، هو اشترى ثوبين بكم؟ بمئة، يبقى النصف خمسين، يبقى رأس المال معلوم غير معلوم؟ معلوم، مفهوم ولا لا؟ ده بعد ما تملك وحاز وقبض، يبقى النصف وربح عليه كم؟ أيوة هذه مفهوم. يبقى هذه أيضا من فروع المرابحة، افهموا هذا، لأن هذا لما ننتقل إلى المصارف الإسلامية هتعرف وين الخلل عندما يتعاملون به ويقولون هذه مرابحة. ولا بنك إسلامي تراه يعمل بالإسلام، يغفر الله لي، خربتها أنا طبعا على كثير من الإخوة بقى، وكنت أتحاشى أتكلم بهذا عند الإخوة، لكن هذا حق. يعني أكثر المصارف الإسلامية تعاملاتها ربوي، لكنها طبعا من الربا المقنع، من الربا المقنع، إلا إذا توفرت الشروط والأركان وأنت على عينك رأيت ذلك صح، هذا يكون صح. فلذلك أنا لا أرد الأخ، أقول له أنا اشتريت سيارة من المصرف الإسلامي كذا، أقول له الآن ائتيني بإيش؟ بالعقد، وانظر إلى البنود وشروط الأركان، فإن توفرت فصح وإلا فلا. أما الذي يعول ويقول للجنة الشرعية هذا عنده بقى، يبقى هو قلد ولا عتب عليه أيضا، وبرئت صحته أمام الله تعالى ما وثق من هذه اللجنة. لكن أكثر اللجان يبحثون عن المخارج، ده الحق، أكثر اللجان يبحثون عن المخارج. يعني يأتي مثلا في مسألة الوعد الملزم يقول لك والمالكية يقولون بالوعد الملزم، ها والله صح المالكية، فكل مخرج بقى يقول لك والشافعية يقولون بأن أصل العقود على الظاهر، ما لنا وليه ولمسألة التورق هذه المسألة، لأنه طبعا قالوا بالاستصناع في السكر، بالاستصناع مش عارف ويش، فهذه كلها فيها ما فيها كما قلنا من التحايل. لكن هم يقولون والشافعية يقولون بأن الأصل في العقود على الظاهر، فكل مضيق يخرجون به بإيش، والمسألة ليست دائرة على الرجال، المسألة دائرة على قال الله قال الرسول. هذا